بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة السابعة من حلقات قصة الفتنة الكبرى. الحلقة الماضية الحقيقة كانت حلقة مؤلمة، شفنا فيها موقف عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يحصر في بيته يمنع من الخروج إلى الخطبة أو إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المتمردون في هذه المرحلة يسمحون بدخول الصحابة عليه. هتيجي مرحلة بعد كده يمنعوا حتى دخول الصحابة، لكن احنا ما زلنا في المرحلة الأولى. هو كانت قدامه اختيارات زي ما قلنا في الحلقة الماضية، الاختيار الأول أن يتنازل عن الخلافة، ده كان مرفوض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يتنازل عن الخلافة، إن نزعه المنافقون في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم سماهم بالمنافقين، وده أوضح دليل على أنهم ليسوا دعاة إصلاح ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. والاختيار الثاني اختيار القتال، برضو كان رفضه سيدنا عثمان بن عفان حفاظا على أرواح الصحابة الموجودة في المدينة وهي قليلة بالقياس إلى أعداد أهل الفتنة، في نفس الوقت عشان ما يبقاش فيه تارات كبيرة تستمر عقود في تاريخ الأمة الإسلامية. ما كانش قدامه في هذا الوقت إلا أنه ينتظر إلى أن يفرجها الله عز وجل بجيش أو بعودة للحجيج إلى المدينة المنورة قبل أن يقتل. ساعتها ممكن إيه؟ ممكن ربنا سبحانه وتعالى يأذن له بالحياة فترة أخرى، لكنه هو ما كانش عنده مانع أنه يموت في سبيل الحفاظ على الأمة الإسلامية. الحقيقة في ضوء معرفة عثمان بن عفان في سيرته في العطاء وفي الحياء، احنا فاهمين جدا جدا رد فعله ده. رجل طول عمره بيعطي وطول عمره حي، ففي هذا الموقف طبيعي انه ياخد هذا الموقف، مش مستغربينه على فكرة من عثمان بن عفان ابدا، اتعود على العطاء والسخاء فوصل انه يعطي حتى حياته، والحياء محرج انه هو يموت حد من الصحابة بيدافع عنه، فده مفهوم في ظل معرفتنا بعثمان بن عفان رضي الله عنه. لكن في وقفة لازم نقفها مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، إذا كان هو قابل أنه يموت حفاظا على أرواح الصحابة، فماذا كان رأي الصحابة الكرام في المدينة في هذا الموقف؟ لما ندرس الروايات المختلفة، وهي كتير الحقيقة في هذا الموضوع، لازم طبعا زي ما قلنا قبل كده في ضوابطنا المهمة ان انا لما ارجع للروايات لازم احقق الرواية صح ولا غلط، باطل ولا يعني مدسوسة على التاريخ الاسلامي، ان في روايات كتيرة جدا مدسوسة في هذا الموضوع. لما نجمع ما صح من الروايات نقدر نقسم مواقف الصحابة لثلاث مواقف، ثلاث فرق من الصحابة، كل ناس ليهم رأي معين. المجموعة الأولى قليلة جدا جدا، وكان رأيها أنه يتنازل عن الخلافة، ما كانش عندهم هذا العلم اللي عنده من الرسول صلى الله عليه وسلم منع هذا الأمر، فقالوا له والله اتنازل عن الخلافة. كان أشهر هؤلاء المغيرة ابن الأخنس رضي الله عنه، وطبعا ده صحابي جليل جدا وعظيم وهيموت على فكرة في الأحداث دفاعا عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فالمغيرة ابن الأخنس كان رأيه أن نحفظ دم عثمان وهو قامة كبيرة جدا في الإسلام ويتنازل، لكن عثمان قال له مش هينفع هذا الاختيار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني أني ما تنزلش خلاص. الرأي الثاني من الصحابة كان موافق لعثمان بن عفان تماما، وهو ألا أتنازل عن الخلافة ولا أقاتل المتمردين هؤلاء، انتظارا لأن يأتي جيش من خارج المدينة في وقت ما ينقذ الموقف. الرأي ده كان متبني عبد الله ابن السلام رضي الله عنه وأرضاه، عندما أرسل له عثمان بن عفان رسالة قال له ما نفعل في هذا الموقف، قال الكف الكف، كف يدك عن القتال، لا تقاتل هؤلاء، فإنه أبلغ لك في الحجة أمام الله عز وجل، فإنه أبلغ لك في الحجة. انت لو انت ما قتلتش خلاص انت نجيت من ان انت تكون متعدي على دماء هؤلاء او مثير فتنة او محدث ضرر في الامة الاسلامية او كذا او كذا، فرأيي من رأيك ان هو تكف عن القتال وربنا يفرجها زي ما قلنا بحادث يكون جديدا، صح في احتمال ان تقتل لكن هذا اهون من انهيار الدولة. ده الموقف الثاني. الموقف الاول بيقول ان انت تتنازل وده زي ما قلنا المغيرة بن الأخنس. الموقف الثاني ان انت لا تتنازل ولا تقاتل، اللي هو موقف عبد الله بن سلام اللي هو موافق رأي عثمان. الموقف الثالث بقى جل الصحابة والتابعين معظمهم، لو قلنا ان المدينة فيها 700 فأقول 695 على رأي ده، طبعا ده مش إحصائية رسمية يعني، لكن غالب من كان في المدينة على هذا الرأي. ايه هو الرأي؟ نقاتلهم، نقاتلهم وان شاء الله ربنا هينصرنا عليهم. حارثة بن النعمان رضي الله عنه قال لعثمان وهو محصور: ان شئت ان نقاتل دونك. يبقى ده حارثة بن النعمان. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان صريح جدا جدا، قال: قلت لعثمان يوم الدار قاتلهم قاتلهم، فوالله لقد أحل الله لك قتالهم. فقال عثمان: لا والله لا أقاتلهم أبدا. هو عبد الله بن الزبير بيحكم الحكم الشرعي من غير الإشارة النبوية الواضحة لعثمان بأن لا يتنازل وأن لا يقاتل. حكم الشرع في مسألة أن في ناس خرجت على الحكم قاتلها، أنها خرجت متمردة على الحكم، خرجت بالسلاح، فأحل الله قتالها كما قال عبد الله بن الزبير. لكن عثمان بن عفان عنده رأي ما كانش عارفه عبد الله بن الزبير، حكاية أن إذا أرادك المنافقون على خلع قميص قمصك الله فلا تخلع، فهو مش هقدر أنا أخلع، مش هقدر أتنازل، عندي أنا رأي خاص جدا من النبي في المسألة صلى الله عليه وسلم فما أقدرش. فلما عرف كده عبد الله بن الزبير وافق عثمان، هو مش قادر يخرج هو كمان عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل أكثر من ذلك، عثمان بن عفان لما لقى عبد الله بن الزبير استوعب الموضوع أمره على حماية الدار. عارفين زي الحرس الملكي كده أو الحرس الجمهوري اللي بيحرس الرئيس، هو بقى عبد الله بن الزبير كده، قال له خلاص أنت تقف على من في الدار. وأمر الناس أن يسمعوا له ويطيعوا، يسمعوا لعبد الله بن الزبير في قضية حراسة البيت. فموقفين حراسة على البيت من شباب الصحابة، كان منهم عبد الله بن الزبير يتأمر عليهم. وقال عثمان بن عفان: من كانت لي عليه طاعة فليطع عبد الله بن الزبير. خلاص أنا كلفته بهذا الموضوع، فهو يبقى عبد الله بن الزبير استوعب تماما ما في فكر عثمان بن عفان وبدأ ينفذه. وعن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان: يا أمير المؤمنين، إن معك في الدار عصابة مستبصرة، معك مجموعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله من الصحابة وأبناء الصحابة، عصابة مستبصرة، مجموعة من المسلمين على بصيرة من الله عز وجل، ينصر الله بأقل منهم. لو تحب نقاتل ربنا إن شاء الله ينصرنا، لو إحنا أقل من كده هننتصر برضو. فأذن لي فلأقاتل، فأذن لي فلأقاتل. فقال: أنشد الله رجلا أهراق في دمه. يعني قال له: لا لا تقاتل ولا حد، أنا خصيمه أمام الله عز وجل، لو حد أهراق دمه للدفاع عني أو للحفاظ علي فنهى ذلك. فهذا الحوار الذي كان دار بين عبد الله بن الزبير سواء في مرة واحدة أو مرتين، إن هو رافض تماما عثمان بن عفان قضية القتال، وعبد الله بن الزبير كل مهمته إن هو يدافع عن البيت لكن دون إراقة الدماء. وعن نافع أن ابن عمر لبس يومئذ الدرع مرتين. عبد الله بن عمر اللي هو قال له لا تتنازل عن الخلافة أبدا، ما عندوش مانع إن هو يقاتل، ولبس درع الحرب مرتين. وعنه أيضا، عن نافع أيضا، أن ابن عمر كان يومئذ متقلدا سيفه، جاب السيف ورفعه حتى عزم عليه عثمان أن يخرج مخافة أن يقتل. قال له: لا ما تستفزش هؤلاء، ورجعه تاني لبيته عشان ما يقتلش. أما الأنصار فكان موقفهم واضحا تماما. جاء إليه زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال لعثمان: هؤلاء الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كنا أنصار الله مرتين، مرة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرة الثانية معك، إن شئت كنا أنصار الله مرتين. فقال لا حاجة لي في ذلك، كفوا، مش عايز قتال. وورد أيضا هذا الكلام عن الأنصار عن كعب بن مالك رضي الله عنه، قاله كعب بن مالك وقاله زيد بن ثابت. الحسن بن علي رضي الله عنهما كان من أشد المتحمسين للقتال. عن أبي قلابة رحمه الله قال جاء الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى عثمان رضي الله عنه فقال أخترط سيفي، أطلع السيف بتاعي وأحارب؟ قال لا، أبرأ الله إذن من دمك، خلاص دمك أنا مش مسؤول عنه، أمام الله عز وجل أنا أمرك ألا تقاتل، ولكن شم سيفك، دخل سيفك تاني في غمده، شم سيفك وارجع إلى أبيك العلي بن أبي طالب، لا أريد قتالا. الزبير بن العوام موقفه كان يعني فيه مغايرة لهذه الأحداث، وفي فكرة جميلة وقوي جدا. قال له إيه؟ قال له أنا والله عندي تواصل مع بني عمرو بن عوف، دول من الأنصار، قولوا بنو عمرو بن عوف وقالوا له إحنا ممكن نجهز جيش ندافع بيه عن عثمان بن عفان. فالفكرة عجبت الزبير بن العوام وبعت رسالة لعثمان بن عفان، أرسل أبا حبيبة مولى الزبير. يقول أبو حبيبة بعثني الزبير رضي الله عنه إلى عثمان وهو محصور رضي الله عنه، فدخلت عليه وعنده الحسن بن علي وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، فقلت له بعثني إليك الزبير بن العوام وهو يقرئك السلام ويقول إني على طاعتي لم أبدل ولم أنكث. كلامه مهم جدا جدا، لأن أهل الفتنة بالذات بتوع الكوفة عايزين الزبير بن العوام خليفة، فبيقولوا لا أنا معاك وتابع ليك، لم أبدل ولم أنكث، فإن شئت دخلت الدار معك وكنت رجلا من القوم. لو عايز أجد نفسي كشخص أقف معاك في داخل الدار أدافع عنك ضد المنحرفين دولت أعمل كده، وإن شئت أقمت أخلينا أنا في بيتي. ليه؟ فإن بني عمرو بن عوف وعدوني أن يصبحوا على بابي، يجهزوا جيش عشان يدافعوا عنك، جايز هم لوحدهم ما يقدروش فبيجمعوا ناس عشان يدافعوا عنك ضد المنحرفين، ثم يمضون على ما أمرهم به. فلما سمع الرسالة عجبته جدا عثمان بن عفان الرسالة، قال الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي عصم أخي، عصم أخوه الزبير بن العوام من الفتنة، ما نجرش مع كلام أصحاب الفتنة، ما مشيش معهم في هواهم، الحمد لله الذي عصم أخي، أقرئه السلام، بيقول للمولى اللي هو جاله بالرسالة أقرئه السلام وقل له إن يدخل الدار لو جه عندنا لا يكن إلا رجلا من القوم، إحنا في الدار موجود 50 واحد هيبقوا 51، ما فرقتش كتير في الموضوع، مكانك أحب إلي، لا خليك عندك وهات لنا بنو عمرو، بنو عمرو يقدروا يدافعوا معهم جيش معهم عدد يقدروا يغيروا المعادلة، أما أنت لوحدك دخلت عندنا ما فرقش الموضوع كتير، مكانك أحب إلي وعسى الله أن يدفع بك عني. فلما سمع الرسالة أبو هريرة، أبو هريرة من ضمن الناس اللي قاعدين في المجلس ده، واحد جاي من طرف الزبير بيقول الكلام ده، وعثمان قاعد بيقول ما فيش قتال إلا في الظروف ديت، والناس محتارة في القول الأحكم والأصوب. فأبو هريرة وهو قاعد افتكر حديث قال ألا أخبركم ما سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول لكم دلوقتي هل يخرجكم من المشكلة ديت؟ قالوا بلى، قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون بعدي فتن وأمور، فقلنا أين النجاء منها يا رسول الله؟ قال إلى الأمين وحزبه، وأشار إلى عثمان. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لكم هيجي موقف تحتاروا فيه في الرأي وهتكون فتن وأمور تختلفوا، نعمل إيه ساعتها؟ قال لهم خدوا رأي عثمان، وأشار إلى الأمين. الأمين يعني الأمين في الرأي، الأمين في الدين، الأمين في النصح، إلى الأمين وحزبه، وأشار إلى عثمان ابن عفان. فقام الناس، الناس اللي قاعدين مع سيدنا عثمان في هذا الموقف، عبد الله بن عمر، الحسن بن علي، قالوا قد أمكنتنا البصائر، خلاص احنا شفنا ان الحق معاك، فأذن لنا في الجهاد. فقال عثمان: أعزم على من كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل. فعرفوا أن الصواب في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لما تحتاروا ارجعوا الرأي، وهو الرأي ألا نقاتل، خلاص اتحلت عندهم المشكلة. من الموقف السابق شفنا حماسة بني عمرو في الدفاع عن عثمان بن عفان وجمع جيش من المسلمين يقاوموا بين المنحرفين دولت، وقلنا بني عمرو بن عوف من الأوس من الأنصار. شفنا حمية الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه عدم انحرافه مع المنحرفين الذين يريدونه خليفة للمسلمين، وشفنا وجود الصحابة مع عثمان في البيت، وكان ده قبل المنحرفون ما يمنعوا دخولهم على عثمان، ومنها قناعة الصحابة برأي عثمان لما سمعوا كلام أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجح رأي عثمان في هذه الفتنة. وشفنا برضو أن عثمان ما كانش مستسلم استسلاما سلبيا للمنحرفين، هو مش شايف أن معاه قوة كافية، لكن لو ظهرت قوة زي قوة بني عمرو ابن عوف فهو ما عندوش مانع من القتال، بس يكون في توازن، يكون في حفظ للأمة. فده كان الفكر اللي عند عثمان بن عفان، لكن قدر الله عز وجل ان بني عمرو بن عوف ما لحقوش يجيبوا معاهم قوة تكفي لرفع الأزمة قبل ان يتقدم المنحرفون لقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. برضو استكمالا لمواقف الصحابة، ابو هريرة رضي الله عنه دخل على عثمان بن عفان وقال: اليوم طاب الضرب معك، لو تحب ان انا اقاتل النهارده. قال: اعزم عليك لتخرجن، لا ما فيش عايز قتال في هذا اليوم. ويقول محمد بن سيرين: انطلق الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير ومروان رضي الله عنهم، مروان بن الحكم، كلهم شاك السلاح، كلهم لابسين الأسلحة بتاعتهم، دخلوا على عثمان بن عفان حتى دخلوا الدار. فقال عثمان: أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم، مش عايز إيه، مش عايز قتال. فخرج ابن عمر والحسن والحسين عادوا إلى بيوتهم، أما ابن الزبير ومروان فقالوا: لا، ونحن نعزم على أنفسنا ألا نبرح. طبعا عبد الله بن الزبير لا يبرح، لأن سيدنا عثمان أمره أن هو يكون هو اللي متولي أمر من في الدار، فواقف. ومروان بن الحكم أموي، فشايف أن هو عصبية وقبلية لازم يكون موجود هنا، ما فيش برضو إنكار على وقوفي في مثل هذا الموقف، فوقف مع عثمان بن عفان رضي الله عنه. الصحابة الشباب كان عندهم قناعة أنهم لو حاربوا الناس دي هيطردوها من المدينة، ما عندهمش أي مشكلة في هذا الموضوع. سليط بن سليط رضي الله عنه كان يقول: نهانا عثمان عن قتالهم، ولو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارها. شوف قد إيه عنده حمية، بيقول إحنا هنكسبهم. هو سيدنا عثمان جايز شايف إنه فعلا هيكسبوهم، بس على حساب دم كتير، على حساب أرواح، وممكن تكون أرواح ناس يعني فاضلة جدا وكبار الصحابة ومرشحين للخلافة، غير الترات اللي هتبقى موجودة مستقبلا في الأمة. فعثمان بن عفان رأيه العسكري جايز مع رأي سليط بن سليط ومع رأي عبد الله بن الزبير، انه لو حصل قتال هننتصر، بس على حساب ايه؟ ما في ناس ممكن تضحي بالجيش كله عشان يحمي حياته، لكن عثمان ما كانش كده، يضحي بنفسه هو، مع ان هو اعظم رجل في الامه في ذلك الوقت، يضحي بنفسه لكن يحفظ حياه الصحابه والامه من بعده. وصل الامر ان بعض النساء كانت تعرض الدفاع عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. صفيه بنت حيي ام المؤمنين رضي الله عنها جاءت لترد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. كنانة مولى صفية بيحكي هذا الموقف، يقول: كنت أقود بصفية بنت حيي، قود البغلة بتاعتها جاي ركباها عشان ترد عن عثمان، فلقيها الأشتر، يعني رجل فاجر، فلقيها فضرب وجه بغلتها. وعارف ان هي ام المؤمنين، ما لا حرمة لام المؤمنين ولا حرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فضرب وجه بغلتها حتى مالت. فقالت: ردوني، رجعوني تاني، لا يفضحني هذا الكلب. فقال الراوي كنانة اللي هو مولى صفية: فوضعت خشبا بين منزلها وبين منزل عثمان ينقل عليه الطعام والشراب. يعني بيتها كان ملصق لبيت عثمان بن عفان، فحطت زي يعني كوبري كده أو منصة ممكن خشب يعدوا عليها الطعام والشراب، هتعمل أي شيء للدفاع عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وورد مثل ذلك عن أم حبيبة رضي الله عنها، أم المؤمنين أيضا. وظهر اتجاه أيضا في الصحابة لإخراج عثمان من المدينة. قالوا: طيب إذا كنت مش عايز تقاتل وإحنا عايزين نحفظ حياتك، خلاص إحنا نثقب في الباب في البيت من ظهره ثقب ونخرجك ونوديك لمكان، إما مكة، مش هيقدروا يقتلوك في مكة، في مكة بلد الحرام، أو نبعتك للشام، معاوية بن أبي سفيان قوي، معاه جيش قوي وبلد ما فيهاش فتن، فممكن يحميك من هؤلاء إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. رفض، رفض عثمان بن عفان وقال: لن أفارق دار هجرتي. لن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص هو عارف أنه بيموت، ليه أموت بعيد عنه صلى الله عليه وسلم؟ خليني أموت والدفن جنبي، أموت في المدينة المنورة. دي مواقف الصحابة يا أخواننا، عشان الناس اللي تتهم الصحابة بأنهم تركوا عثمان يقتل، لا، ما تركوش يقتل، هم جهدوا رجالا ونساء كبارا وصغارا من المهاجرين ومن الأنصار، من الصحابة ومن التابعين، كل من في المدينة من الصالحين جاهدوا للدفاع عن عثمان، لكنه كان يأمرهم بعدم الدفاع، كانوا مكبلين متكتفين مش قادرين يتحركوا. من الذي كبلهم؟ عثمان. عثمان رضي الله عنه هو الذي كبلهم حفاظا على أرواحهم وتنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد ممكن يقول لي: والله ده كده مخالف للشورى، انت بتقول لي دلوقتي ان اغلب من في المدينة على امر القتال وهو يقول لهم لا تقاتلوا، ده المخالف للشورى. اقول لك: لا، الشورى تكون في الامور التي لم يقطع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقول. الرسول هنا قال له: لا تترك هذه الخلافة، لا تتنازل، لا تقلع قميصا قمصكه الله عز وجل. قال له الكلام ده تصريحا. إذن هذا الاختيار، خلع القميص أو القتال، ليس اختيارا أصلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بعكس ذلك. فخلاص يبقى لازم أنه يستمر ويجتهد في الحفاظ على الأمة بأقل الخسائر في هذه الأزمة. وهم في الآخر كانوا بيقولوا الكلام ده هو جايز مش عشان مصلحة سياسية قد ما هو عشان الحفاظ على روح عثمان، وهو شايف ان روحه ليست لها الوزن الذي لأرواح الصحابة والأمة الإسلامية والحفاظ عليها من الفتن ومن الأحداث المؤلمة التي ستمر فيها. مش عايز يكون هو سبب في انحدار الأمة إلى هوية الفتن والصراعات الداخلية. فأثر هذا الموقف، الصحابة كانوا عايزين يحافظوا على حياته وهو عايز يحافظ على حياتهم. هي دي الروح اللي لازم نعرفها عن تاريخ هؤلاء الأطهار الأشراف الكرام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بدلوا وما غيروا كلهم. عثمان بن عفان، كبار الصحابة اللي تالت أسمائهم في القصة، الناس اللي ما سمعناش عنهم في القصة، كله الصحابة كلهم عدول إخواني وأخواتي. آخر شيء ونختم به الحلقة، أكيد أنتوا لاحظتوا إن في الحلقة ما ذكرناش اسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، مش كده؟ خدتوا بالكم أكيد. قلنا الحسن وقلنا الحسين أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقلنا موقف الزبير بن العوام، وقلنا موقف الأنصار، وقلنا موقف عبد الله بن عمر، وموقف أبو هريرة، وموقف زيد بن ثابت، وقلنا أسماء كتيرة، عبد الله بن سلام، المغيرة بن الأخنس. أين علي بن أبي طالب؟ ده موضوع كبير جدا جدا، محتاج تحليلات ومحتاج يعني آراء وجمع روايات عشان نفهم موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من حصار عثمان، ثم موقفه بعد ذلك من مقتل عثمان. هذا يحتاج إلى حلقة خاصة، وهي الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.